بسم الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، كنا قد انتهينا إلى الحديث عن المباح، وتكلمنا أن المباح منه ما هو مباح شرعا دل عليه الشرع، ومنه ما هو مباح عقلا وهي البراءة الأصلية أو الإباحة العقلية أو العدم الأصلي، وهذا سنحتاج إليه في المسألة الثانية اليوم. ثم قال المصنف بعدها تنبيه: قد دلت آيات من كتاب الله على أن استصحاب العدم الأصلي حجة على عدم المؤاخذة، يعني على عدم العقاب والمساءلة، حجة على عدم المؤاخذة بالفعل حتى يرد دليل ناقل عن العدم الأصلي. عندنا إباحة عقلية، عدم أصلي، ليس هناك تحريم، فلا يأتي التحريم إلا من قبل الشرع، لابد من دليل على أن هذا الأمر بعينه حرام. قال: من ذلك أنهم كانوا يتعاملون بالربا، فلما نزل تحريم الربا خافوا من أكل الأموال الحاصلة منه، يعني أكل الأموال الحاصلة من الربا بأيديهم، يعني الذي لا يزال بين أيديهم معهم قبل تحريم الربا، فأنزل الله عز وجل في ذلك: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. فقوله تعالى فله ما سلف يدل على أن ما تعامل به من الربا على حكم البراءة الأصلية قبل نزول التحريم لا مؤاخذة عليهم به. فله ما سلف، اللام ها هنا إما أنها للإباحة وإما أنها للملكية، وعليه فلا يؤاخذ بما راب فيه من الأموال قبل نزول الشرع أو قبل العلم بالحكم. قال: ونظير ذلك قوله سبحانه: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، فإن قوله تعالى إلا ما قد سلف في الموضعين استثناء منقطع، أي لكن ما سلف قبل التحريم على حكم البراءة الأصلية فهو عفو. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم، إما أن ما ها هنا مصدرية، يعني ولا تنكحوا نكاح آبائكم لأنكحة الجاهلية، لا تناكحوا، لا تتزاوجوا على ما كان عليه نكاح الجاهلية، هذا لو كانت ما مصدرية، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أما إذا كانت ما موصولة بمعنى الذي، يعني ولا تنكحوا الذي نكح آباؤكم، يبقى المراد ها هنا يعني لا تنكحوا النساء اللائي تزوجهن آباؤكم، هي المرأة التي تزوجها الأب ولو عقد عليها فقط ولم يدخل عليها لا يحل لك أن تدخل عليها. لماذا؟ لأن النكاح إذا أطلق أريد به في الأصل العقد، فلو عقد عليها أب من الآباء، يعني الأب وإن على، لا يحل لابن من الأبناء، لا يحل لابن من الأبناء. فالشاهد أنه قال: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم، ثم قال: إلا ما قد سلف. إلا ما قد سلف فهو عفو لا مؤاخذة عليه، لكن يجب الفسخ في الحال، يجب الفسخ في الحال بعد نزول التحريم، فبعد نزول التحريم يجب أن يفصل بينهم. عندنا هنا وأنت جماعة بين الأصلين إلا وقد سلف، نفس الحكم. آيات كثيرة في هذا. نعم أيهما شاء. قال ونظائر هذا في القرآن الكريم كثيرة، ومن أصرح الآيات في ذلك قوله تعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. فإنهم لما استغفروا لموتاهم المشركين فنزل قوله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى ندموا على استغفارهم للمشركين. فأنزل الله الآية مبينة أن ما فعلوه من الاستغفار لهم على حكم البراءة الأصلية قبل نزول التحريم لا مؤاخذة عليهم به حتى يحصل بيان ما ينهى عنه. من أصرح ما نزل في ذلك وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وهذه الآية وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون فيه أنه لا مؤاخذة قبل البيان والعلم، فلا بد من العلم. ولذلك لما استغفروا لموتاهم من المشركين، وكان الأول الأمر جواز الاستغفار للمشرك لأن كان الأمر لم ينزل فيه حكم شرعي يمنع من ذلك، بل كان هناك آيات تأمر بالصفح والعفو والاستغفار لهم كما في آية سورة الجاثية قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اغفر لقوم فإنهم لا يعلمون، وهذا كان أولا. ثم نزل استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. ظاهر الآية أن أولي التسوية وأن 70 للمبالغة، ولكن الرحمة المهداة صلى الله عليه وسلم لما كان من طرف خفي في الآية يجد متسعا للاستغفار لهم استغفر لهم، حتى إنه استغفر الذي آذاه وطعن في فراشه صلى الله عليه وسلم وهو ابن سلول، وقال دعني يا عمر لو أعلم أني لو زدت على 70 غفر لهم لاستغفرت لهم. طيب لما نزل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ترك النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون ذلك لأنه ورد التحريم. واضح؟ وهذه الآية ومثيلاتها دليل على أن القرآن ليس من عند النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو ناقل لا قائل، مأمور لا آل صلى الله عليه وسلم، لأنه يعاتبه مثل عبس وتولى أن جاءه الأعمى، ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسكن في الأرض وتخفي في نفسك ما الله مبدي وتخشى الناس، ونحو هذه الآيات تبين أن هذا الوحي من عند الله وليس من عند النبي صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله الأصل في جميع الأعيان الموجودة على اختلاف أصنافها وتباين أوصافها أن تكون حلالا مطلقا للآدميين وأن تكون طاهرة، بل أصل في الأشياء الحل والطهر حتى يرد دليل على الحرمة والنجاسة. ونقل هذا وقال أنه بإجماع المسلمين لا أعلم فيه مخالف، وكلامه في هذا يقول رحمه الله ومن أدلة السنة على هذا الأصل قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث سعد بن أبي وقاص في الصحيحين أعظم المسلمين جرما من يسأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. هذا دليل على أن الأشياء لا تحرم إلا بدليل، وأنها قبل التحريم على الإباحة سيأتي معنا هل الإباحة العقلية ولا الشرعية، سيأتي الخلاف في هذا الأمر. ولكن من نظر فيما سبق من الفرق بين الشرعية و العقلية سيخالف الجمهور ويقول أنها الإباحة العقلية، لأن قبل ورود الشرع ليس هناك شرع ليقول لنا أن هذا مباح أو غير مباح. خلاصة الأمر الذي سيأتي بإذن الله سبحانه وتعالى. وعند أبي داود رحمه الله في سننه عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحلال ما أحل الله في كتابه، والحرام ما حرم الله في كتابه، وما سكت عنه فهو عفو. وهذا الحديث حسنه الألباني وغيره. الشاهد فيه أن الأصل الحل حتى يأتي دليل التحريم. طيب، وما سكت عنه فهو عفو مطلق غير محجور، لا يمنع عنه. لماذا؟ لأنه ليس عندنا دليل على المنع، ليس عندنا دليل على المنع. نعم، قل تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء أن تبدى لكم تسؤكم. طيب، فيما يتعلق بمسألة النكاح، هل معنى قوله إلا ما قد سلف لو أن إنسانا قبل علمه نكح نكاح أبيه، سواء زوجة أبيه أو عقد نفس العقد الذي عقده أبيه خلاف العقد في النكاح على طريقة الإسلام، هل معناه أنه يترك على ذلك؟ لا، وإنما يفسخ في الحال. فإن كان العقد باطلا جدد العقد على طريقة الإسلام، وإن كان تزوج زوج أبيه فسخ في الحال، فسخ في الحال. نعم، وكذلك إذا كان يرابي فعليه أن يترك المرابة في الحال، عليه أن يترك ذلك في الحال. قوله في الموضعين استثناء منقطع لو إلا ما قد سلف، هذا استثناء منقطع، أي لكن ما قد سلف قبل التحريم على حكم البراءة الأصلية فهو عفو. ما هو ضابط الاستثناء المنقطع؟ ضابطه أن تضع مكان إلا لكن، هذا خذه من كلام الشيخ، تضع مكان إلا لكن، يعني الآن لكن ما قد سلف فهو عفو، أو فهو على الإباحة العقلية، أو على العدم الأصلي، أو الإباحة الأصلية، أو الاستصحاب، أو البراءة الأصلية، سميه كما تسميه. يبقى هنا إلا بمعنى لكن، وهذا كثير جدا في القرآن، وسيأتي معنا مبحث الاستثناء مطولا، ولكن منه قوله تعالى: لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما، فالسلام ليس من اللغز، نعم، ولكن يسمعون سلاما، سلام قولا من رب الرحيم، أسأل الله الجنة ونعوذ به من النار. يتعلق بهذا قال فصل. قال المؤلف رحمه الله: واختلف في الأفعال وفي الأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع بحكمها إلى آخره. قبل أن ندخل في هذا الأمر، هذا الأمر لا يعنينا الآن. لماذا لا يعنينا الآن هذا الأمر؟ أن الشرع قد جاء وتمت بفضل الله عز وجل شريعة الله، ولم تترك شيئا إلا وبينته، إما بالدليل الخاص أو بالدليل العام الذي يحوي جميع أفراده. ولكن هذا الأمر ينفعنا في قضية عظمى، هذا والذي سبق في قضية عظمى، وهي قضية العذر بالجهل، وأنه لا مؤاخذة قبل البيان والعلم، لأن الأصل عدم التكليف، الأصل عدم التكليف حتى يأتي دليل عليه، لأننا خرجنا من بطون أمهاتنا لا نعلم شيئا، وجعل الله عز وجل لنا السمع والأبصار والأفئدة لعلنا نشكر، صلى الله عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. ثم يأتي العلم، فكلما جد عليك علم لزمك عمل. طب قبل أن يجد عليك العلم لا تكلف عليك، واضح؟ ولذلك لا يكلف الله نفسا إلا وسعها علما وعملا، علما وعملا. يعني لو إنسان ما عنده علم هذا عاجز، كالإنسان الذي ليس عنده قدرة على العمل، لو ما عنده قدرة على العمل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها فاتقوا الله ما استطعت. طب ما عنده علم يقول لك كافر، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وما وصله العلم. والله عز وجل ليس بظلام للعبيد سبحانه وتعالى. الشاهد وإن كان المسألة مساقة في غير هذا، ولكن هذا ما سنأخذه يفيدنا فيما نحن فيه فيما يظهر لي والله أعلم. وإلا فقال الشيخ الشنقيطي رحمه الله: اعلم أن خلاصة ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في هذا المبحث أن حكم الأفعال والأعيان أي الذوات المنتفع بها. لماذا قال والأعيان أي الذوات المنتفع بها؟ لأن خطاب الشرع يتعلق بالأفعال لا بالذوات، إلا إن كانت هذه الذوات يرجع إليها الفعل. فمثلا قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم، الخطاب متعلق بالفعل، يعني حرمت عليكم الزواج من أمهاتكم، نكاح أمهاتكم، حرم عليكم نكاح أمهاتكم وبناتكم إلى آخره. هذا والذي تعلق به الخطاب. حرمت عليكم الميتة يعني أكلها، واضح؟ قال: قبل أن يرد فيها حكم من الشرع فيها ثلاثة مذاهب. الأول، وهذا قول الجمهور، أنها على الإباحة، وهو الذي يميل إليه المؤلف، واستدل بقوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فإنه تعالى لم يمتن على خلقه بما في الأرض جميعا، ولا يمتن إلا بمباح، إذ لا منة في محرم. واستدل لإباحتها أيضا بصيغ الحصر في الآيات كقوله: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وقوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير. وقوله سبحانه: قل تعالى وأتل ما حرم ربكم عليكم. واستدل لذلك أيضا بحديث: الحلال بين، الحلال ما أحله الله في كتابه، والحرام ما حرمه الله في كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفى عنه. يبقى المذهب الأول أن الأشياء الأفعال والأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع على الإباحة، ما قالوا لنا إباحة عقلية ولا إباحة شرعية، لكن إذا أطلقت الإباحة يراد بها الإباحة الشرعية. المذهب الثاني أن ذلك على التحريم حتى يرد دليل الإباحة، واستدل لهذا أو استدل لهذا الأصل واستدل لهذا بأن الأصل منع التصرف في ملك الغير بغير إذنه، وجميع الأشياء ملك لله جل وعز، فلا يجوز التصرف فيها إلا بعد إذنه. وهذا قول فريق من أهل العلم، وهذا بعيد جدا. قالوا أن هذه الأشياء ملك لله سبحانه وتعالى، فلا يتصرف فيها إلا بإذنه وعليه، فيكون الأصل عندهم التحريم، الأصل عندهم المنع. المذهب الأول الإباحة، المذهب الثاني التحريم، لا ينتفع بشيء حتى يأتي الشارع فيأذن فيه. ونوقش هذا الاستدلال بأن منع التصرف في ملك الغير إنما يقبح عادة في حق من يتضرر بالتصرف في ملكه، وأنه يقبح عادة المنع مما لا ضرر فيه، كالاستظلال بظل حائط إنسان، والانتفاع بضوء ناره، والله جل وعلا لا يلحقه ضرر من انتفاع مخلوقاته بالتصرف في ملكه. معنى هذا الكلام أن هنا أمران: الأول أن الله عز وجل لا يلحقه ضرر بالانتفاع من هذه الأمور. المسألة الثانية أنه حتى في ملك المخلوق قد ينتفع بالشيء ويقبح عادة المنع من الانتفاع به، مثل الاستظلال بظل حائط أو بستانه أو نحو ذلك. من هذه الأمور أو الانتفاع بضوء النار، أنت أضعت نارا فانتفع غيرك بها، يقبح في العادة منع هذه الأمور لأنها لا ضرر فيها. فرد عليهم من هذين الوجهين. المذهب الثالث التوقف عنه حتى يرد دليل مبين أو مبين للحكم فيه. قال: وأعلم أن لعلماء الأصول في هذا المبحث تفصيلا لم يذكره المؤلف، ولكنه أشار إليه إشارة خفية، وهو أنهم يقولون الأعيان مثلا لها ثلاث حالات. ثم ذكر الشاهد في هذه المسألة أن الجمهور قالوا أن الأشياء أو الأفعال والأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع على الإباحة. فنقول: على أي إباحة؟ إن سبق معنا أن الإباحة إما شرعية وإما عقلية. لو قلتم شرعية نقول هذا من التناقض أو التضاد، لأنك تقول قبل ورود الشرع، فإذا لا شرع قبل ورود الشرع. طب لو قالوا: وما من أمة إلا خلا فيها نذير، ها كيف نجيب؟ وما من أمة إلا خلا فيها نذير. طيب قبل النبي صلى الله عليه وسلم، بعث النبي صلى الله عليه وسلم على فترة من الرسل وقال: لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم، ما أتاهم من نذير، ما أتاهم من نذير من قبله. نحن نتكلم في مسألة الأصل فيهم، الأصل فيهم العذر، إلا من ثبت عندنا أنه في النار فيكون قطعا وصلته الحجة. وإذا قلت لك هذا المبحث نستفيد منه في باب العذر بالجهل، كما قال الشيخ الألباني، نعم، أو يكون ممن أعلم أنه يختبر في الآخرة ثم يقول مآل إلى النار. إيه؟ أيه؟ مال؟ توجيه. لا عندنا ما فيش إشكال. لا إشكال هم إشكالون. آه. تقول قلت على فترة من الرسل. آه. ما نزل على بعوض. ما تم نزل من قبل. الجواب. أي بقى الآية؟ أي بقى نواجه الآية فين؟ توجيه على قولهم ولا قولنا إحنا؟ هنشوف الإشكال. هو في إشكال في الآية أصلاً على قولهم. لا ما احنا بالنسبة لمسألتنا ان خلاص كان في فترة، يبقى هذه الفترة كان فيها انقطاع عن الشرع، لم يصلهم او هم ابتعدوا عنه. يعني بالنسبة للعرب كانوا بمبعلة عن شرع ابراهيم واسماعيل عليهم الصلاة والسلام. في حالة خاصة كلهم عفوا، اللهم استعان. طيب إلا إن قالوا إن المراد الإباحة العقلية أو الاستصحاب أو العدم الأصلي، فحينئذ نقول نعم، وهذا الذي مر معنا قبله. لو قالوا إنها الإباحة العقلية يبقى إذن لا إشكال، ويكون هذا القول والقول الثالث سواء. أنه ورد عن الإمام أحمد أن قبل ورود الشرع لا حكم له، لا حكم له، يعني ويبقى على العدم الأصلي أو البراءة الأصلية أو الإباحة العقلية. أما بعد ورود الشرع فإن الشرع كامل شامل لجميع الأحكام. قال: واعلم أن لعلماء الأصول في هذا المبحث تفصيلا لم يذكر المؤلف، ولكنه أشار إليه إشارة خفية، وهو أنهم يقولون الأعيان مثلا لها ثلاث حالات: إما أن يكون فيها ضرر محض ولا نفع فيه البتة، كأكل الأعشاب السامة القاتلة، فهذا لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار عقلا وشرعا. وإما أن يكون فيها نفع محض ولا ضرر فيه أصلا، هذا ينتفع به، هذا دل عليه العقل والشرع والفطر. وإما أن يكون فيها نفع من جهة وضرر من جهة، فإن كان فيها الضرر وحده ولا نفع فيها أو كان ضررها أرجح من نفعها أو مساويا لها فهي حرام، لقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. وإن كان نفعها خالصا لا ضرر معه أو معه ضرر خفيف والنفع أرجح منه فأظهر الأقوال الجواز. قال وإن كان نفعها خالصا لا ضرر معه أو معه ضرر خفيف والنفع أرجح منه فأظهر الأقوال الجواز. وعندنا آية في هذا وهي وإثمهما أكبر من نفعهما، وإثمهما أكبر من نفعهما. هذا دل على أن الإثم أو الحرمة أو الضرر إن كان راجحا أو مساويا فالمنع، والعكس الإباحة. ليه؟ الجهاد، العكس في الجهاد كان في ضرر بس منفعه أصلا في ضرر ولكن المنفعة. طب ما بقول لك فإن كان العكس فالإباحة. الجهاد نعم، جزاك الله خير. الجهاد لأن الإنسان يعرض نفسه للهلكة، ولكن وراءه مصلحة عظمى من نصرة الدين ورفع كلمة التوحيد. وقد أشار المؤلف إلى هذا التفصيل بقوله المنتفع بها، فمفهومه أن ما لا نفع فيه لا يدخل في كلامه. ثم نقف عند قول المباح غير مأمور به. جاء خلاصة هذا في هذان في هذين المبحثين أنه لا تحريم إلا بدليل شرعي. طب قبل الدليل على البراءة، ثم المسألة الثانية قلنا تنفعنا في مسألة العذر بالجهل، وأنه قبل العلم لا تكليف، لا تكليف إلا بعلم، إلا أن يعلم. طيب خلاف أهل العلم في الأفعال والأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع على ثلاثة مذاهب: الإباحة وهذا قول الجمهور، التحريم قول بعض أهل العلم، والقول الثالث التوقف وقالوا لا حكم له. وهذا الذي يظهر والله أعلم، إن كان الشيخ يعني ظاهر كلامي أنه يقول بالكلام الجمهور، فقلنا يقال بالكلام الجمهور إن أريد به الإباحة العقلية. هذا والله أعلم، وصلى الله على النبي المصطفى والحمد لله رب العالمين.